أخونا يقول يريد أن يذهب إلى العمرة في الطائرة، وكيف يبدأ الإحرام؟ أنت يمكن أن تحرم من الفندق وتلبي من الفندق، ويمكن أن تحرم من المطار وتلبي، والأفضل لك أنك تركب الطائرة، فإذا قال الطيار تروا أنتم الآن فوق ذي الحليفة تلبي، لأنه في الغالب الطيارة من المدينة إلى جدة يقولون أنتم الآن وصلتم إلى الميقات فتلبي، وإن أردت الاحتياط بعد أن تطير الطائرة بدقيقتين أو ثلاثة تبدأ بالتلبية قبل أن يقولها الطيار. إذن كله سهل، تحرم من بيتك من المطار عندما تقلع الطائرة أو عندما يخبرك الطيار أنك فوق ذي الحليفة. نعم، هذا سؤال صعب، يقول ما أحسن تفسير للقرآن الكريم وأفضل تحقيقا؟ حسب من أحسن التفاسير تفسير بن جرير الطبري، ومن أحسن الطبعات طبعة أحمد شاكر لكنها لم تكمل، وصلت إلى سورة أظن إبراهيم، أيوة في 16 أو 17 مجلد، هذه من أحسن الطبعات وأكثرها وأقواها تحقيق. وابن جرير يقول الحافظ بن حجر إن كل من جاء بعده قصر عنه، وأنه أول تفسير بين أيدينا للقرآن كامل هو تفسير بن جرير الطبري، ويقال له كبير المفسرين وإمام الدنيا، ويمتاز بحسن المعتقد وحسن كلامه في الناسخ والمنسوخ رضي الله عنه. ما نصيحتكم لمن يريد أن يتمكن أو يتبحر في التفسير؟ يا سلام، الذي يريد أن يتبحر في التفسير يتقن العلم، لأن حقيقة التفسير توظيف العلوم لفهم القرآن. الذي يريد أن يكون مفسرا تمام يعرف الأصول، أصول الفقه والفقه والحديث ومصطلح الحديث والأدب والنحو والتاريخ والتربية، فإذا عرفت العلوم كل جزئية تحطها في محلها في التفسير. إذن حقيقة التفسير أن نوظف المعارف لفهم القرآن، وكل ما كان المفسر بصيرا بالعلوم كل ما كان أقوى في التفسير، وكل ما نقص عليه جانب في العلم ظهر في تفسيره. ولذلك كل مفسر يظهر عليه جانب من العلم إلا ابن جرير الطبري، فتفسيره فيه الجوانب لأنه كان إماما في العلوم. هل نستطيع أن نقول إن الصبر له حد بناء على قول الخضر لموسى بالفراق؟ نعم، الصبر له حد، ولكن الإنسان يصبر إذا كان الصبر أفضل، أما إذا كان الصبر غير أفضل لا تصبر. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في يعني حلم إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. لكل مقام مقال. نعم، ولكن الصبر لا يأتي إلا بخير. نعم، هل الذي يخدم موسى عليه السلام يوشع نبي؟ لا أعلم أنه نبي، ولكنه رجل صالح، ولذلك فيه قول أن موسى هذا موسى من ذرية يوسف، لكن هذا القول ضعيف، أن موسى الخضر ليس موسى بن عمران، ولذلك قالها نوف البكالي فقال ابن عباس كذب عدو الله، ما هو نوف، أيوة، لأنه هذا يأتي بالإسرائيليات، فقال لا ليس هو موسى بن عمران. نعم، بس